والقدرية معقولة من المجوس ومعقولة من الهند، بعد زمن وهو أشهر قبل قلب في عهدنا بيعة الصداقة انحرف الصدق فلا بأس ويقال له معبد القدر فرجع اليه تابعوه وناصحوه لماذا تمت السؤال؟ لأن النبي سأل الله عز وجل أن يرسل الخير ويرسل الشر. من أبي حنيفة بن مجلس وكان به قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى القدر فقال رسول قال فأنتم نار قال فأنتم القدر قال وكتب كتب وكائن قال أنا محمد بن صدق قال أنا أبي يزيد ويجمع من ذلك فإن قال أنا ما يشتري الوليد بن عباده يقول عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم الشرع كان العمري وهو الذي يختص بكل مكلف بالتسليم والتمليم وهو في رفع عمره بعد 120 بعد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا يعمر بن قال حدثنا المبارك وأهل بيته عن عمر بن أمير والقاسم بن أمير مثل قال سمعت سعيد بن خبيب يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول شيء ما قضى تعالى القلم فأمره فكتب كل شيء يقول قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا قال حدثنا مزيد قال حدثنا مجاهد بن عمرو بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره كتب القصه بما لم تكن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قال حدثنا ابو عبد الله بن سعد بن زيد عن ابي هريره رضي الله عنه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق استعاذ تربيته عن خلقه من شر كل بحر في آية ترخص الناس ولا عظم رب الناس أدعوه ملك الناس الاسم إلى أن نأخذه من شر الوسواس فلا نعوذ الناس من شر الوسواس لا تقلق من أجل سفيان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن يشربي عن بشير بن جهيم عن ابي واقف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من داع يدعو الى شيء الا وقف له يوم القيامه. قال حدثنا ابن حرم قال حدثنا جرير بن ابي حاتم عن قصر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله كان له من اجره لا شيء من جنه ليس له لم ينقص وجوههم لم ينقص وجوههم شيئا ومن دعا الى الله رسول الله عليه وسلم لا تامن فيتبعه لا ينقص من اثمه شيئا. Yeah. مقدم. نعم، وليس هذا الاختصاص لأنها مكلفة، لكن يري أهل المؤمنين كما تعرف المسلمات، إذا جاء الحديث من سنهن ترعى عورات المؤمنين الذي لم يكن مرفقا لما وكيف ولأجل ما هو الحكمة. إذا سلم من هذه المسألة وهذه الشبهات كان إيمانه أصح من إيمان أهل الشرك. من طرائف هذا أن الأعرابي دخل مصر وقد سلم مصر داخله، وفي جامع مصر عبد بن عبيد القدر ومعتزلة الفرقة آنيا وأقوى من كل الفرقة صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابراهيم بن الحجاج قال حدثنا مجاهد بن عمر قال حدثنا وزاري عن الزهري عن ابي بن شيبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله والخير قلنا يا رسول الله والخير والخير تنزل بنا في اثار قومك ان نسيرنا هذا في هذا في كتاب الله قال تعالى يقول كتاب الاسلام هو اللون المحبوب هو الذكر المحبوب عند الانسان. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن ادريس قال حدثنا كريم بن كثير بن عمرين قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا وفي عن يوسف بن ابي وفي عن ابن ابي عبد عن علي بن علي قال سمعت عروه قال سمعت عروه قال سمعت النبي عليه السلام يقول ان الله لا يعمل بعمل ثم تعرف له الجاهل من جواز من جواز من فيعمل فيها فيعمل بعمل حتى يموت عليها وذلك ما كتب له ان الله يعمل بعمل تؤلفه من ذلك ثم تعرف له الجاهل من جواز من جواز فيعمل بها حتى يموت عليها وذلك ما كتب الله تعالى احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم احسبه ان هذا قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن Thank you. لكن منها ما ظهرت مساعدتها وحكمتها. Thank you. وتدعو به فالوفاء مسنده نعم. لأننا من عبد الله لا يمكن أن نقول نحن Thank you.